واستفحل أمر الشام، وبدأت قوتهم تزداد، وزاد أهل العراق ضعفا على ضعف، ورفضوا الخروج معه لأي معركة. وجاءت الأيام الأخيرة من حياة هذا البطل العظيم. موت علي بن أبي طالب لم يكن موتا تقليديا، هو شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون شهيدا، بل أعجب من هذا، هو أخبره أنه سيستشهد وكيف سيستشهد. اسمعوا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأنه سيقتل في حديث عجيب عظيم يحدث به جابر ابن سمرة رضي الله عنه، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: من أشقى الأولين؟ يختبر علي، قال: من أشقى الأولين في العصور الماضية؟ من تعتبر أشد الناس شقاء؟ قال: عاقر الناقة، ناقة صالح اللي عقرها، هذا أشقى الأولين. قال: صدقت. فمن أشقى الآخرين؟ من أشقى واحد في الأمم اللاحقة؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: قاتلك، قاتلك، اللي يقتلك هو أشقى الآخرين. وهذه المسألة تكررت عدة مرات، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بها. عن علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي، وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه، يعني لحيته، يشير إلى لحية علي، ستخضب من هذا، ستخضب من رأسك، يعني كيف ستموت، ستتلقى ضربة على رأسك ينزف الدم منها فيبلل لحيتك بالدم. فكان علي رضي الله عنه راسخ اليقين بهذه الأخبار. حدث في يوم من الأيام أن سيدنا علي مرض شديد، حتى شكوا أنه على وشك أن يموت، وكان خارج المدينة. فقال له أحد الأنصار: ما يقيمك بهذا المنزل؟ لو مت لم يتولى غسلك ودفنك إلا أعراب من جهينة، دعنا نحملك وأنت على مرضك هذا حتى تأتي المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. الصحابة يصلون عليك مش الأعراب. فقال علي بكل ثقة: إني لست ميتا من وجعي هذا، في هذا المرض ما راح أموت. شوفوا الثقة بما يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست ميتا من وجعي هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أموت حتى أؤمر، حتى أصير أمير، ثم تختضب هذه، يعني لحيته، من دم هذه، يعني هامته. فكان واثق أنه سيقتل بضربة على الرأس. ولما جاء الخوارج ينصحونه فقالوا له: اتق الله فإنك ميت. فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لكني مقتول من ضربة على هذه، وأشار إلى رأسه، تخضب هذه، وأشار إلى لحيته، عهد معهود وقضى مقضي، وقد خاب من افترى. ولما يأس أن أهل العراق ينصرون ويخرجوا معه، ماذا سيفعل؟ يعني أمير المؤمنين وما عنده جيش يتحرك معه، ما قيمته. فبدأ خلاص يقول: متى سيأتي هذا الموت؟ متى ستأتي الشهادة؟ فحدث هذا كثيرا، فكان يقول: لتخضبن هذه من هذه، فما ينتظر بالأشقى، متى يأتي هذا الشقي اللي يقتلني؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أخبرنا به نبرع عترته، نقتله وكل من معه من أهله وأنصاره، أنت تعرف هذا؟ وإذا تعرفه قل لنا، احنا نتخلص لك منه. قال: إذن والله تقتلون بي غير قاتلي، ايش الظلم؟ تقتلون اهله لان تشكون فيه؟ هذا ظلم، هذا اللي يفعله الطغاة والمجرمين اليوم، يقتل الرجل واهله وكل انصاره، شيء عجيب، هذا ظلم لا يجوز. فقالوا له: فاستخلف علينا، اذا انت متاكد انك ستقتل عين خليفه بعدك حتى لا نظل بلا خليفه. قال: لا، ولكن اترككم الى ما ترككم اليه رسول الله. والذين يدعون أن هناك إمام يقوم ولا وصي بعد، هذا كله ليس له أساس، حديث واضح في هذا. قالوا: ما تقول لربك إذا أتيته بدون ما تعين علينا أحد وأنت تعلم أنك مقتول. قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، إن شئت أنصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. ذكرت لكم سابقا أنه كان يعني يرفض الحراس لأنه يقول إذا جاء الأجل ما راح ينفعني هؤلاء الحراس. فلما دخل شهر رمضان جعل علي رضي الله عنه يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر، ما يزيد في الإفطار في رمضان على 3 لقمات. فهم يستغربون، قالوا يا أمير المؤمنين لمذا ما تأكل إلا 3 لقمات؟ قال يأتي أمر الله وأنا خميص، سيأتي أجلي وأنا جائع، وإنما هي ليلة أو ليلتان. هو الآن بدأ يشعر بدنو الأجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيموت وهو جائع. خلاص يقول خلاص أبقي آخر حياتي بهذا الجوع، لأن لا مفر من أن هذا سيحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحس بهذا الأجل ويعلم كما ذكرت لكم الطريقة التي سيموت فيها. ويوم من الأيام بينما هو جالس بين أصحابه إذا أتاه عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتله فيما بعد. تأمل فيه علي فلم يرتح له، وكان يوزع الأعطيات، فأمر له بعطاء وأعطاه وأكرمه، ثم قال وهذا يسمع: ما يحبس أشقاها، ما يحبس أشقاها أن يخضب من أعلاها. يخضب يعني يصبغ لحيتي بالدم. يخضب هذه لحيته من هذه، من رأسه أو من هامته، ثم قال: أشدد حيازيمك للموت، إن الموت لاقيك، ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. فهو كان يعرف أنه سيقتل، وكان يخبر كل من حوله، حتى زوجته حتى أهله كان يخبرهم. أخبر أم جعفر تقول: إني لأصب على يديه الماء، هذا في آخر حياته، إذ رفع رأسه فأخذ بلحيته فرفعها شعر لحيته إلى أنفه وقال: واها لك لتخضبن بالدم. هذا كلها إشارات واضحة لأنه كان يعرف أجله ويعرف كيف سينتهي أجله. أما قصة المؤامرة فقد تجمع 3 من الخوارج، هم عبد الرحمن ابن عمرو المعروف بابن ملجم المرادي، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمر ابن بكر التميمي، 3 من أشد الخوارج. اجتمعوا يوما فبدأوا يذكرون قصص أخوانهم في النهروان والنخيلة، تذاكروا قتل هؤلاء فترحموا عليهم، وقالوا لو شرينا أنفسنا، يعني لو بعنا أنفسنا، فأتينا أئمة الضلال، قيادات الضلالة، فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فخطرت بالهم خاطرة أن خلونا نقتل كل القيادات الضالة. فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: وأما أنا فأكفيكم معاوية، أنا أقتل لكم معاوية. وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. واتفقوا على هذا الاتفاق العجيب، وتعاهدوا بالأيمان المغلظة، ويقسمون بالله تعالى أن ما فيهم واحد ينقص ولا يتردد حتى يقتل من اتفقوا على قتله أو يموت دونه. وأخذوا سيوف وضعوا فيها السم، واتفقوا أن يعطوا نفسهم مهلة كافية إلى 17 رمضان يقتلهم 3 في ليلة واحدة. وفعلا تحرك 3 بهذه الطريقة.